حصريا على موقع دي جي كيمو. زميلة تقيلة في كل مكان، جدعان وولاد فرسان، اسأل علينا يتقال صحاب البلد. بالجدعانة معاكم عايشين، في الحرب احنا محاربين، شوتوا معنا ملايين لسه ما جاش ولد ولا حد يصد معنا في حوار. يا صغير احنا الكبار، في العكان اضرب نار، طب مين هيصد؟ ومحدش عنده اللي عندنا، ومفيش اصلا زي واحنا وحوش أرضنا وأي أرض وأي أرض. هي الصمت جميل أنا مش هتكلم، أصل السكوت بيعلم، لما أتكلم بتألم من بصيتكوا. هسكت وهتفطروا ساكت ليه؟ وتقولوا ده ناوي على إيه؟ واللي أنا ناوي عليه بجد هيرعبكوا. بتقولوا معانا فلوس ومعانا عمارات، وبنلعب بالدولارات، وبنركب عربيات ونتصيط. اعملوا شبهنا، اشتغلوا معانا نفسكم، وابعدوا عنكم وقربوا، حبونا واحنا نحبكم وبلاش العيب. المعمورة بلدنا احنا اصحابها، اسمنا مكتوبة على بابها. المعمورة كبيرة الحاج السيد ابو زيد، محمد السيد ابو زيد من يوم وسندال، بالقرى اسمه بيتقال اعلى برج للجنرال احمد السيد ابو زيد. محدش قده في البلد، بس انا قدي البلد، القلب قلبي اسد مش بحسبها، ما بعتمدش اي اسم يدير ولا اي حد خطير، كبير وليا كبير سبتها بنصيبها. انا عمري ما خاف، الخوف مش عندي، انا عايش ميت قلبي، اسمي مشرف جهتي بالجدعانة. ما باجيش على حد شفته ضعيف، ولا يوم قلبت الرغيف، راجل وقلب نضيف معروف من انا. انا اللي عاش حياته بين صحابه في حيرة، وشفت غل وغيرة، وسفر وشغلة كبيرة، وبيغيروا مني. قتلوا معايا، لبسوا لبسي، ناموا في السرير، خدوا غيري راحوا لغير، انا هعملكم مير، استقبلوا مني. انا بعشق امك يا بنت ليه؟ طب عارفه بحبك ليه؟ علشان اللي عملتيه محدش عمله، خطفتيني من كل الدنيا، خدتيني في حته تانيه، مقدرش ابعد ثانيه عن اللي بحبه. اخوات ولينا هيبه بجد، وحوش ماشيين على الارض، واقفين مع اي حد يحتاجنا، اللي زمنا يعيش في حصانه. ما تخافش وانت معانا، احنا معانا خلصانة، اسأل عنا اسأل عنا. المعمورة بتتشرف بينا، احنا وحوشك يا مدينة، حتى السيد ابو زيد هو كبرنا، محمد السيد ابو زيد الجنتلة، متربي على المسألة، محمد السيد ابو زيد ده مشرفناك.